بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أسئلة للنساء، للنساء فقط، يراد منهن الإجابة عليها، وهو سؤالان، وهي سؤالان، سؤالان ليس كثير، ليس السؤال كثيرا، وهما أو وهي أو هذا السؤال: تقدم الكلام على المجرورات، فنود من النساء أن يجبنا على هذا السؤال التالي، وهو: الجر ما تعرفه في اللغة؟ الجر، قلنا المجرورات، إذن الجر في اللغة ما هو؟ والسؤال الثاني: ما تعريف الجر في الاصطلاح النحوي؟ تعريف الجر في الاصطلاح. لا، تقدم هذا الكلام على هذا، فلذا نسأل عنه. فهذان سؤالان: تعريف الجر في اللغة وتعريفه في الاصطلاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفعل متعد، وهو ما نصب مفعولا به نحو ضربت زيدا. بسم الله. ولازم وهو ما لا ينصبه نحو خرج زيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الفعل، الفعل في اللغة هو الحدث، وتناول أبو حيان الفعل هنا بالتقسيم إلى قسمين، فقال الفعل قد يكون إيش؟ متعديا، هذا القسم الأول، وقد يكون الفعل لازما. والفعل المتعدي هو الذي تجاوز وتعدى أثره الفاعل إلى المفعول به، فيقال له فعل متعدي. وهذا التعدي للفعل إنما يدرك ويعرف بالمعنى. إذا رأيت الفعل أو إذا سمعت الفعل فمعناه يرشدك إلى تعديه أو عدم تعديه، فإذا كان معناه فيه انتقال لأثر الفعل من الفاعل المفعول به فقل هذا فعل متعدي. فمثلا تقول ضرب، ضرب هذا فعل وهو مبني معلوم، فالفعل المتعدي لا يكون متعديا إلا إذا كان مبنيا للمعلوم أولا، أولا يكون مبنيا للمعلوم، ثم تنظر هل انتقل أثر هذا الفعل من الفاعل إلى المفعول به، فإذا وقع ذلك فهو فعل متعدي كضرب. فتجد أن ضرب معناه هو انتقال الحدث الذي هو الضرب من الضارب إلى المضروب، فتقول ضرب زيد عمرا، أي انتقل الضرب من زيد ووقع على عمرا، إذن فتقول ضرب فعل متعدي. وعلى هذا فقس جميع الأفعال المتعدية في لغة العرب، تقول فتح هذا مبني المعلوم، تقول فتح محمد الباب، فالفتح حدث أثر من الفاعل الفاتح انتقل منه إلى الوقوع على الباب، فتقول فتح في المتعدد. وهكذا الأفعال كثيرة جدا لا نعرف حصرها، لكن تميز المتعدية عن غيره بهذا الذي ذكرنا الآن. والفعل يكون لازما، وهذا القسم الثاني، ولعله يسهل عليكم أن تدركوا معنى الفعل اللازم إذا علمتم معنى الفعل المتعدي، لأن الأشياء بضدها تتبين. فاللازم هو الذي لا ينتقل أثر الفعل من الفاعل إلى مفعول به مباشرة بنفسه، لا ينتقل بنفسه لا. فتقول مثلا دخل، دخل فعل لازم، أي أن هذا الدخول يحصل من الداخل ويكون في الداخل فقط، ولا ترى هذا الدخول منتقلا واقعا على شيء آخر منفصل عن الداخل، ما ترى هذا. دخل زيد، هو اللي دخل، دخل الدخول معه، ومن انتقل الدخول منه منفصلا إلى مفعول به مثلا، إلى مفعول به صريح مثلا، إذن فتقول دخل فعل لازم. وكذلك جلس، جلس زيد، فجلس زيد فجلس فعل لازم، لأن الأثر الذي هو الجلوس وهو الحدث، الجلوس والحدث ما انتقل منه، لزم هذا الجالس، إذن فتقول جلس فعل لازم. هذا الفرق بينهما من جهة المعنى، وهناك فروق فنية لفظية. من ذلك أن الفعل المتعدي تعرفه بأنه متعد إذا اتصل به ضمير هو الهاء مثلا، وهذا الضمير للمفعول به، كأن تقول ضربه، والهاء هذا مفعول به، إذن فتعرف من اتصال هذا الضمير الذي للمفعول به بهذا الفعل أن هذا الفعل متعد. وهذا من الأمور الفروق اللفظية بين المتعدي واللازم، فهذا الفرق لفظي للفعل المتعدي، يتصل بالفعل المتعدي الضمير الهاء ضربه، وكذلك فتحه ونصره وما أشبه ذلك. والفعل اللازم من الفروق اللفظية للفعل اللازم التي هذه الفروق التي بين المتعدي واللازم، هو أن اللازم قد ينتقل أثر الفعل من الفاعل إلى ما يقال له مفعول بغير صريح بواسطة الحرف الجار. تقول دخل زيد في البيت، إذا قلت في البيت هذا جر مجرور، هذا الفعل اللازم يقولون توصل أو انتقل أثر هذا الفعل اللازم إلى البيت بواسطة الحرف الجار. إذن فالفعل اللازم يتعدى، لكن تعديه ليس كتعدي الفعل المتعدي، الفعل اللازم يتعدى إلى مفعوله بواسطة الحرف الجار. تقول جلست، هذا لازم. لكن إذا قلت على الأرض كأنك عديت جلس بواسطة الحرف الجار، فوصل أثره إلى الأرض بواسطة الحرف الجار. جلست على الأرض كأنك وجعلت الجلوس واقعا على الأرض لكن بواسطة الحرف الجار. إذن فيقال الفعل اللازم يتعدى إلى مفعوله، لكن مفعوله بغير صريح كما يصرح بذلك بعض النحاة، بل لكن تقول تعدى الفعل اللازم إلى المفعول به أو إلى مفعوله، لكن مفعول به غير صريح. والمفعول به الصريح هو الذي ينتصب انتصابا لوقوع الحدث عليه مباشرة بدون واسطة الحرف الجار. فهذا الفرق بين الفعل اللازم والمتعدي. نعم. والمتعدي قد يتعدى إلى واحد وإلى اثنين، نحو كسى عمرو زيدا جبة وظننت زيدا قائما. نعم. قال والمتعدي قد يتعدى إلى مفعول به واحد، وهذا الأصل مفعول به واحد. تقول ضربت الطاولة مثلا، فالطاولة مفعول به واحد لضرب، فتحت الباب فتح تعدى إلى مفعول به واحد. هذا يكون هذا التعدي لمفعول به واحد يكون لبعض الأفعال، وهو الأكثر في الأفعال. التعدي المفعول به واحد هو الكثير أو هو الأكثر في التعدي. وقد يتعدى الفعل المتعدي إلى مفعولين وعندئذ يكون هذان المفعولان أصلهما مبتدأ وخبرا، وقد يكون أصلهما ليس مبتدأ وخبرا. فيكون أصله مبتدا وخبرا في نحو قولك مثلا، كما مثل به أبو حيان ظننت زيدا قائما، فظننت فعل متعد إلى مفعولين أصلهما مبتدا وخبر. ظننت زيدا قائما، ظننت فعل وفاعل، وظن من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. وزيدا مفعول به أول، وقائما مفعول به ثاني، وكلاهما منصوب، وأصلهما مبتدأ وخبر لأن أصلهما قبل الدخول ظننت عليهما هو زيد قائم. زيد قائم مبتدأ وخبر، ثم تنسخ حكم المبتدأ والخبر بإدخال ظن مع فاعله عليهما، فينتصبان فينقلبان من كونهما عمدة أو عمدتين إلى كونهما فضلتين، لأنهما عند النصب مفعولان والمفعول به فضلة، فيتغير حكمهما من العمدية إلى الفضلية. وقد يكون المفعولان للفعل المتعدي إليهما قد يكونان ليس أصلهما مبتدا وخبرا، كأن تقول مثلا كما قال كسى عمرو زيدا جبة. كسى عمرو فعل وفاعل، فكسى هو الفعل المتعدي لمفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبرا. كسى عمرو أو كسى زيد عمرا، عمرا مفعول به أول، وجبة مفعول به ثاني، وأصلهما ليس مبتدا وخبرا لأن أصلهما لو جردتهما من العامل هذا الذي نصبهما لقلت زيد أو عمرو جبة، وعمرو جبة ليس مبتدا وخبرا، ليس مبتدأ وخبرا إلا على ضرب مما يقال له مجاز أو كذا، وإلا ما تقول زيد جبة؟ هل تقول زيد جبة؟ لا يقال هذا. إذن فأصلهما ليس مبتدأ وخبرا. فهذا مثال لما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، وهو كثير في كلام العرب. ومن ذلك قوله جل شأنه فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير. فسيكفيكهم الله، مثلا يكفيكهم، شوف يكفيك الكاف مفعول به أول، وهم مفعول به ثاني، والله الفاعل، والله هو الفاعل وقد تأخر، وليس أصله مبتدأ وخبر وهكذا. نعم. وإلى ثلاثة نحو أعلم زيد عمرو فرسك مصادر. وإلى ثلاثة أي وقد يتعدى الفعل إلى ثلاثة مفاعيل، إلى ثلاثة مفاعيل، وذلك في أفعال معروفة. وهذا ليس، هذا ليس مثل هذا الفعل الذي يتعدى إلى ثلاث مفاعيل قليل جدا، قليل منها. وأصلها، وأصل هذه الأفعال وهي محصورة أو قليلة، أصل هذه الأفعال هو تعديها إلى مفعولين بنفسه أصالة قبل الدخول أي زيادة على هذه الأفعال حتى تتعدى إلى ثلاثة. كعلم مثلا، علم من أفعال القلوب، علم إذا كان من أفعال القلوب وليس بمعنى العرفان، من أفعال القلوب ينصب مفعولين، تقول علمت زيدا مجتهدا، علمت زيدا مجتهدا. فزيد المجتهد مفعولان لعلم الذي هو قلبي، فنصب مفعولين. فعلم هذا الذي ينصب مفعولين بنفسه وهو مجرد، لو أدخلت على علم هذا همزة للتعدية وهو علم متعد، فإذا أدخلت على الهمزة للتعدية تولد من ذلك تعديه إلى ثلاثة، فتقول أعلمت زيدا مفعول أول، فرسك مفعول ثاني، مسرجا مفعول ثالث، فيتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بإدخال الهمزة عليه، وهو قبل دخول الهمزة متعد إلى اثنين. ولعلم النظائر. نعم. والفعل أيضا متصرف نحو ضرب يضرب يضرب. وانتقل أبو حيان إلى مسألة أخرى أو موضع آخر، وهو تقسيم الفعل تقسيما آخر من ناحية، من جهة أخرى، فقال والفعل إيش متصرف. والفعل أيضا متصرف نحو ضرب يضرب. نعم. والفعل ينقسم إلى قسمين أيضا، قسمة أخرى إلى قسمين، إلى متصرف وإلى جامد. هذه القسمة أيضا واقعة في الفعل. المتصرف هو الذي يقبل التحول في شكله وصورته، أو من شكله وصورته الأولي أو الأولية إلى صور أخرى، إلى صور أخرى لمعاني المقصودة من هذا التصريف. فإذا قبل الفعل هذا التحول من صورة إلى صورة لمعاني مختلفة، دل ذلك على أنه متصرف، لأن الصرف في لغة العرب هو التحول من حالة إلى حالة. تقول صرفته أي حولته، صرفته التلاميذ أو أو الأولاد أي حولتهم من الفصل إلى خارج الفصل مثلا، هذا معنى صرف في لغة العرب. مادة الصاد والراء والفاء تدل على التحويل، صرفه حوله، وإذا قلت صرفه أكثر من تحويله. ومنه قول امرئ القيس: صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، ولست بمقلي الخلال ولا قالي، كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال. فقال: صرفت الهوى، أي حولت عنهن الهوى، إذن فالصرف والتحويل. إذن فالفعل إذا حول من صورته الأولى إلى صورة أخرى فيقال متصرف مصروف. مثلا تقول: ضرب، هذه صورة ضرب، وهذه الأحرف كلها مفتوحة، إذن فهذا شكل أو هذه صورة لهذا الفعل. ثم تقول: يضرب، هذه صورة أخرى، إلا أن الصورة الأولى صورة ماضوية تدل على أن الحدث في هذا الفعل قد مضى وانقضى. وإذا قلت يضرب، الحدث هو نفس الحدث والضرب، لكن هذه الصورة تدل على أن هذا الحدث لم يمضي، بل هو جار سائر. إذن فكل صورة لها معنى زائد على أصل الحدث. وإذا قلت اضرب، هذه صورة أخرى لوجود الضاد والراء والباء في هذه الصورة، لكن الشكل والصورة تغير. اضرب، وهذه الصورة تدل على أن الحدث سيقع أو أمر بها بإيقاع الحدث ولم يقع بعد، فهذا هذه الصورة وهي صورة أمر. فوجدنا ضرب، يضرب، اضرب، إذن فنقول ضرب فعل متصرف، فعل متصرف. وهناك أفعال لا تتصرف، لا تجد في بعض الأفعال إلا صورة واحدة، إما صورة ماضوية فقط، أو صورة مضارعية فقط، أو صورة أمرية فقط. هذا يوجد في بعض الأفعال، إلا أن الغالب أيضا في الأفعال أنها متصرفة. فمثلا من الأفعال التي لا تتصرف منها ما ذكره أبو حيان، وهو وجامد، وسماه جامدا غير متصرف، يقال له جامد لجموده وعدم تحوله. وهو ليس مثل له بليس، فليس فعل ماض جامد غير متصرف، لأنك لا تسمع له مثلا، لا يقال يا ليس أو لس، ما سمع هذا، إنما الذي سمع ليس فقط، فهذا يقال له جامد وهو فعل ماض. وهذا الجمود لا يخرجه عن كونه فعلا، لا، إلا أنه قد يقال ربما يشبه الحرف أو كذا، لا، على كل حال الجمود، على كل حال الجمود لا يخرجه عن الفعلية، إنما يوصف بأنه فعل جامد، ليس من الأفعال الجامدة. وكذلك عسى من الأفعال الجامدة، وتعلمون أن ليس من أخوات كان، تقدم هذا. وكذلك عسى فعل ماض جامد، وهو من أخوات كان، ليس له إلا هذه الصورة فقط، وهي صورة ماضوية. عسى، ليس هناك يعسي، ولو سمعت يعسي وقد سمع، لكنه نادر جدا لا تقام على هذا النادر القواعد. فعسى لا فعسى جامد. وكذلك ونعم وبئس. نعم كذلك فعل ماض جامد، وبئس فعل ماض جامد. نعم لإنشاء المدح، تقول نعم الرجل زيد، أي تمدحه بهذا الأسلوب، نعم الرجل زيد. وتقول بئس الرجل عمرو مثل مثلا، فنعم لإنشاء المدح وبئس لإنشاء الذم، وكلاهما جامد غير متصرف. نعم. وحبذا كذلك، حبذا ركب من حبة وذا، وجعل فعلا واحدا أو شيئا واحدا لإنشاء المدح كالنعمة. تقول حبذا الرجل زيد، كأنك قلت نعم الرجل زيد، كما قال بعض نساء العرب المحتج بكلامهن أو بكلامها: ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي. فقال ألا حبذا أهل الملا، فأهل الملا هم المخصوصون بالمدح، لكن أهل الملا فاعل لحبذا هنا، وهم الذين يراد مدحهم، ويقصد بأهل، يقصد بأهل، تقصد بأهل الملا أهل البلد. وهكذا فحبذا لإنشاء المدح. وإذا قلت لا حبذا بإدخال النفي على حبذا أصبح للذم، كأنك قلت بئس، كأنك قلت بئس. إذا قلت لا حبذا كأنك قلت بئس. إذن فحبذا لإنشاء المدح ولا حبذا لإنشاء الذم. والمقصود أنه مبني، أن حبذا جامد غير متصرف، جامد غير متصرف. نعم. وفعل التعجب من الأفعال الجامدة غير المتصرفة. مثال فعل متعدي، فعل التعجب أو فعل المتعجب، أن تقول مثلا: ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، هذا أسلوب من أسلوب التعجب. فما نكرة تامة مبتدأ، وأحسن فعل ماض جامد وهو محل الشاهد. أحسن فعل ماض جامد، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، وجوبا لأنه في أسلوب التعجب. وإن كان الفعل، وإن كان الضمير المستتر فيه تقديره هو، ومثل هذا الضمير في الاستتار يكون استتاره جائزا، لكن في هذا الأسلوب استتاره واجب، استتار واجب في هذا الأسلوب بالذات. إذن فأحسن فعل ماض جامد لا يتصرف، لا يتصرف، لأنك ما تجد له مضارعا، ها، ولا أمرا، ولا اسم فاعل، ولا ما أشبه ذلك. فهذا هو معنى الجمود، ما أحسن زيدا، وزيدا مفعول به لأحسن، وجملة أحسن زيدا جملة في محل رفع خبر ما التعجبية. وإنما أمكن الابتداء بما، وهي نكرة تامة عند السيبويه لتضمنه معنى التعجب. نعم. نحو ليس زيد عالما، هذا مثال. ليس زيد عالما، تقدم أن ليس من أخوات كان. ليس زيد عالما، رفع الاسم ونصب الخبر. نعم. وعسى زيد أن يخرج، وعسى زيد أن يخرج، عسى هنا فعل ماض جامد من أخواتي كاد، لكنه من أفعال الرجاء. إذن أن يخرج هنا عسى، هنا عسى زيد أن يخرج، يعمل عسى وهو فعل جامد من أخوات كاد، يعمل مثل عمل كان، فيرفع الاسم وينصب الخبر. عسى زيد، زيد الاسم، وأن يقوم هذا خبر عسى. والمقصود أن عسى الكلام العسى نفسه، المقصود من ذلك أنه هو المبني، هو الجامع غير المتصرف. نعم. ونعم الرجل زيد كذلك، نعم الرجل، نعم فعل ماضي جامد مبني على الفتح، والرجل نعم الرجل، الرجل فاعل النعمة مرفوع. وزيد هذا له ثلاثة أعاريب. الإعراب الأول أن تجعله مبتدأ مؤخرا، والخبر قد تقدم عليه، نعم الرجل، أي هذه الجملة الفعلية من نعم الرجل خبر مقدم في محل الرفع، والرابط لهذه الجملة الخبرية بالمبتدأ العموم التي، العموم الذي في ال الداخلة على الرجل. هذا إعراب. وإعراب آخر أن تقول نعم الرجل فعل وفاعل، وزيد، وهذا أسلوب مستقيم فعل وفاعل، وزيد يجوز أن تقول زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره نعم الرجل وهو زيد، فهو زيد جملة أخرى مستقلة اسمية. هذا وجه. وجه ثالث في إعراب زيد أن تقول زيد مبتدأ وخبره محذوف والتقدير نعم الرجل زيد هو، زيد هو، فيجوز هذا وهذا، إلا أنه كلما قل التقدير في الإعراب كلما كان ذلك أرجح لذلك الإعراب. فالإعراب الأول وهو كون نعم الرجل هذه الجملة الفعلية كونها خبرا مقدما، وإعراب زيد بعدها مبتدأ مؤخرا، هذا أرجح لأنه لا تقدير فيه، وما لا تقدير فيه أولى مما فيه التقدير. نعم. وبئس غلام قوم عمرو كذلك، بئس غلام قوم عمرو، فبئس في الماضي جامد، وغلام عمرو غلام فاعل وهو مضاف، وعمرو مضاف إليه. والمقصود أن بئس فعل ماض جامد لإنشاء الدم. بئس غلام، أيش غلام؟ غلام القوم عمرو، غلام القوم عمرو، فعمرو المخصوص بالدم. ويتقدم في إعرابه أو في إعرابه ما تقدم في إعراب نعم الرجل زيد، ما تقدم في ذلك يقال في هذا أيضا، بئس غلام القوم عمرو. نعم. وحبذا زيد، وحبذا زيد، حبذا زيد لإنشاء المدح، وقد تقدم الكلام عليه أيضا، لكن حبذا زيد، حبذا فعل كله فعل غير متصرف جامد، وزيد فاعل. نعم. لإنشاء المدح. نعم. وما أحسن زيدا، وما أحسن زيدا تقدم إعرابه، هذا فعل التعجب، ما أحسن زيدا، ما تعجبية نكرة تامة عند السيبويه. وأحسن زيدا هذه جملة خبرية للمبتدأ الذي هو ما، لكن أحسن محل الشاهد وهو الفعل الجامد، وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود إلى ما، وزيدا مفعول به. نعم. وأحسن بزيد، وأحسن بزيد. أحسن بزيد هذه جملة أخرى أو أسلوب ثان للتعجب، فالتعجب له أسلوبان مبوبان في علم النحو، الأول ما أفعله والثاني أفعل به. فأحسن بزيد، أحسن فعل صيغته صيغة أمر ومعناه ماض، وذلك أن أحسن أصله أحسن، أحسن زيد أي بلغ الحسن، إلا أن الحسن الذي بلغه حسن غير معتاد يفوق حسن غيره، كما تقول أغد البعير أو أورق الشجر أو أورس، أي تلبس بالإيراق. لكن إذا كان هذا الذي بلغه من الصفات، هذا الشيء الذي تصفه بأنه بلغ هذا الوصف، إذا كان هذا الوصف الذي بلغه ليس معتادا فتعجبت منه وأردت أن تدل على تعجبك من وصفه الفائق لغيره في غيره أو في غير هذا المتكلم مثلا، فإنك تغير الصيغة، تقول أحسن زيد لكن حسنه هذا مرتفع جدا يتعجب منه، فتقول أحسن بزيد. والأصل أن يقال أحسن فقط في الظاهر، لأنه صيغة أمر، وإذا كان صيغة أمر ففاعل يكون موجودا فيه مستترا فيه وجوبا، لكن الفاعل هنا ليس بمستتر فيه، ليس بمستتر فيه، لأن الأصل أحسن زيد أي بلغ حسن عاليا، فزيد ظاهر، وإنما غيرت أحسن من صيغة الماضي إلى صيغة الأمر لإنشاء التعجب، ولا يجوز أن تحذف لفظ زيد وتجعله ضميرا مستترا في أحسن، بل تبقيه ظاهرا، وإذا أبقيته ظاهرا فهو فاعل لأحسن، وأحسن صيغة الأمرية، وصيغة الأمر فاعل لا يكون ظاهرا. فإذا كان ذلك كذلك فتفودي كون في اسم ظاهر فاعلا لصيغة فعل أمر مسند إلى المفرد المذكر المخاطب، تفودي ذلك لما فيه من القبح، فأدخلت الباء على زيد رفعا للقبح، لأن قولك أحسن زيد على أن زيد فاعل هذا في الصورة والشكل غير معروف في كلام العرب، فأدخلت الباء لرفع هذا القبح فصار أحسن بزيد. فقولك بزيد هذا فاعل، والباء زيدت لزوما لرفع القبح في اللفظ، وهو إسناد هذا الفعل صيغة الفعل الأمر هذا إلى الاسم الظاهر، وهذا لا يكون. فتقول أحسن بزيد، فبزيد هو الفاعل، فاعل، وإذا كان فاعل فهو مرفوع، فهو فاعل أحسن، وبهذا يحصل التعجب، وهي الصيغة الثانية أو الأسلوب الثاني من أسلوبي التعجب، ومنه قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، فبهم هذا هو الفاعل، لابد. ولا تقل إن أسماء في ضمير مستتر فيه كما تقدم. وقوله أسماء بهم وأبصر أبصر كذلك، لكنه حذف بهم من الثاني لدلالة الأول عليه من باب الحذف من الثواني لدلالة الأوائل عليه. فهذه الصيغة صيغة تعجب هو أيضا جامد، أي لا يقبل التغير عن هذه الصيغة. أحسن بزيد. نعم. قال باب الدوافع النحو نحو جاء زيد العالم ورأيت زيدا العالما وضربت بزيد العالم وقام رجل عاقل أبوه. قوله باب التوابع، باب التوابع، التوابع جمع تابع، والتابع وصف اسم فاعل، اسم فاعل يقال لمن يتبع غيره يقال تابع، إذن فهناك متبوع. وهذا التابع في الاصطلاح هي كلمات في التركيب العربي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله. فإذا عرفت إعراب ما قبلها أو لما قبلها، فإذا عرفت إعراب ما قبلها عرفت إعرابها، لأن إعرابها مأخوذ من إعراب ما قبلها، ولذلك قيل لها توابع أي في الإعراب لما قبلها، وجمع على التوابع قياسا مطردا في مثل هذا، وإن كان مفرده تابع لأنه لغير عاقل، وما كان كذلك فيجمع على فواعل. تقول كاهل كواهل وشاهد شواهد، لأن فاعل إذا كان لغير عاقل وهو اسم ذات أو وصف، أو كان وصفا لغير العاقل، فإنه يجمع قياسا على فواعل، فلذلك قيل التوابع وهو جمع تابع. فهذا التابع في النحو كلمات كما تقدم، منها النعت، وذكره أبو حيان النعت، والنعت في الأصل مصدر، إلا أن يطلق على الكلمة، على كلمة معينة في التركيب عند النحاة. وهذا النعت لهذه الكلمة، كيف نعرف أن هذه الكلمة نعت؟ إذا كانت هذه الكلمة التابعة لما قبلها في الإعراب أتي بها بعد الأولى لتوضيح الأولى أو لتخصيص الأولى، لتوضيح الأولى أو لتخصيص الأولى، لتوضيح الأولى، وذلك إذا كانت اللفظة الأولى معرفة، فيأتي النعت توضيحا لهذه المعرفة. وإذا كانت الكلمة الأولى المتبوعة نكرة فيكون النعت تخصيصا، لتخصيصا لهذه الكلمة الأولى. فتقول مثلا جاء زيد التاجر، جاء زيد التاجر، فزيد المعرفة والتاجر نعت، لأننا أتينا بالتاجر لنوضح زيدنا هذا من هو، لأنه قد تكون عندنا عدة نفوس كل واحدة منها يسمى زيدا في الحي هنا مثلا، هذا زيد وهذا زيد وهذا زيد، لكن أحدهما أو أحدهم يتعين أو يتعرف ويتضح بوصف دون ذاك ودون ذاك ودون ذاك، فنقول جاء زيد التاجر، وهناك المهندس، وهناك الوزير، وهناك وهناك، لكن نقول جاء زيد التاجر، فوضحنا زيدا وهو معرفة عن بقية الزيوت بهذا النعت. إذن فيكون النعت توضيحا لمتبوعه إذا كان هذا المتبوع معرفة. ويكون تخصيصا لمطبوعه إذا كان هذا المطبوع نكرة. تقول جاء رجل غريب، فغريب تخصيص لرجل، وهكذا. فهذا هو النعت. والنعت في الأصل يكون مشتقا، أي اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشابهة للفاعل، أو أفعل التفضيل، أو من صيغ المبالغة. تأتي يأتي النعت على هذه الأحوال في الأسماء، ولا يكون النعت اسما جامدا إلا بتأويل، إلا بتأويله بمشتق فيكون نعتا. وإلى فالأسماء الجامدة في الأصل لا تكون نعتا. تقول زيد هذا مجتهد، فهذا اسم جامد، بل نقول اسم مبني لأنه اسم إشارة، إذن فهو جامد على كل حال. وقع نعتا لزيد بتأويل قولك، بالتأويل والتقدير، زيد المشار إليه بهذا مجتهد، المشار إليه بهذا مجتهد. إذن فأولت هذا بمشتق، فأمكن أن يقع الجامد بل المبني نعتا بتأويله بمشتق. وإلا فالأصل في النعت أن يكون مشتقا في البداية. هذا النعت، وهذا أول التوابع في تعداد أبي حيان. نعم. والتوكيد، لا هو ذكر شيئا أخير في إيش؟ إيش؟ نحو جاء زيد العالم، ورأيت زيدا العالم، وضربت بزيد العالم، وقال رجل عاقل له. أيوة، هو ذكر أمثلة. الأمثلة الأولى هي أمثلة للنعت الحقيقي، أمثلة للنعت الحقيقي. قول جائش قال جاء زيد العاقل، العاقل نعت حقيقي لزيد لأنه تحمل ضميرا يعود إلى المنعوت، وكل نعت تحمل ضميرا يعود إلى المنعوت فإنه نعت حقيقي. ثم جاء بمثال في الأخير فقال قام رجل عاقل أبوه. قام رجل، رجل فاعل وهو المنعوت، وعاقل نعت، إلا أنه نعت غير حقيقي لرجل، فيقال له نعت سببي. وضابط النعت السببي أن يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود للمنعوت السابق، فيكون نعتا سببيا. جاء رجل عاقل أبوه، فعاقل النعت لرجل، تبعه في إعرابه فقط، في إيش؟ في إعرابه فقط وهو الرفع، لكن التحقيق أنه ما تبعه في تذكيره، لأن النعت السببية إنما يتبع ما بعده من المرفوع في التذكير والتأنيث، ويتبع ما قبله في الإعراب. جاء رجل عاقل أبوه، فأبوه فعل العاقل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، كأنك قلت جاء رجل عقل أبوه، عقل أبوه، فتكون جملة عقل أبوه نعتا لرجل الذي تقدم. إذن فعاقل نعت سببي، وأبوه فاعل وهو مضاف، والهاء أبوه الضمير متصل مبني للضم في محل جر مضاف إليه. وكذلك تقول جاءت امرأة عاقل أبوها، جاءت امرأة عاقلٌ أبوها فعاقل هنا نعت سببي تبع المنعوت الذي تقدمه وهو امرأة في الإعراب فقط لا في التأنيث لأنك قلت جاءت امرأة عاقل أبوها وكذلك تقول جاء رجل عاقلة أمه جاء رجل عاقلة أمه فعاقلة نعت سببه لرجل تبع رجلا في إعرابه الذي هو الرفع لا في التذكير عاقلة أمه أمه هذا فاعل لعاقلة كأنك قلت جاء رجل عقلت أمه لابد أن تقول عقلت أمه فهذا هو النعت السببي والنعت السببي ضابطه أنه بمثابة الفعل كأنه فعل تضع فعل موضعه فتعامل معاملة الفعل تقول جاء رجل عقلت أمه وجاءت امرأة عقل أبوها وهكذا فهذا هو النعت السببي وجاء أبو حيان بمثال في الأخير يشير بها أو يشير به إلى هذا النعت السببي إذن فالنعت ينقسم إلى قسمين نعت حقيقي ونعت سببي نعم والتوكيد التوكيد من التوابع التوكيد مصدر وكد الشيء يوكده توكيدا إذا وثقه وأتقنه وأحكمه فيقال وثقه توكيدا هذا معناه في اللغة وفي الاصطلاح وتابع يذكر لرفع التجوز عن المتبوع أو لرفع عدم احتمال الشمول أو لرفع عدم الشمول في المتبوع هذا تعريفه هذا تعريف التوكيد والتوكيد على كل حال قسمان قسم هو التوكيد المعنوي وهو الذي تقدم تعريفه الآن وقسم هو التوكيد اللفظي وهو إعادة اللفظ بعينه سواء كان فعلا أو اسما أو حرفا فتقول في التوكيد اللفظي أولا تقول المثال تقول في تقول مثالا لذلك فتقول مثالا لذلك جاء زيد زيد كررت زيد فهذا توكيد لفظي ليس المراد هنا لكن توكيد لفظي أو تقول قال زيد فتؤكد وسوف تكرر الفعل أو جاء زيد فتكرر الفعل فهذا توكيد لفظي أو تكرر الحرف كما في قوله لا أبوح بحب بثنة إنها عقدت علي مواثقا وعهودا لا فكرر لا وهو حرف فتكرير وتكرار الحرف يكون من باب التوكيد اللفظي أيضا أما التوكيد المعنوي وهو المراد هنا فهو ما تقدم تعريفه وهو رفع التجوز عن المتبوع أو رفع عدم الشمول المتبوع وهذا يتضح بالمثال تقول جاء الأمير نفسه مثلا أو جاء زيد نفسه تقول جاء زيد نفسه هذا توكيد معنوي لزيد جاء زيد نفسه أي ليس رسوله ولا أخوه ولا خادمه ولا كذا جاء زيد نفسه تؤكد نسبة هذا الحكم إلى زيد بعينه وزيده فيقال له التوكيد المعنوي، وهذا التوكيد المعنوي بألفاظ مخصوصة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وأبتع وأبصع وأكتع، إلا أن أكتع وأبصع وأبتع هذه يقال وراء بعضها، يقال الواحد منها وراء الآخر، أما نفسه وعينه فهذا تفرده ولا تجمعهما، ويجوز أن تجمع بين النفس والعين، فتقول جاء زيد نفس وعينه بتقديم النفس على العين فقط، ولا تقدم العين على النفس، تقول جاء زيد نفسه عينه، وتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، فتجمع النفس على أنفس، وإن كان المؤكد مثنى لكن تأتي بلفظة التوكيد جمعا على وزن أفعلي، جاء الزيدان أنفسهما، ولا تقول جاء الزيدان نفساهما بل تقول أنفسهما، هذا المتبع المعروف في كلام العرب. وكذلك تقول جاء القوم كلهم، فكلهم توكيد معنوي، وإن شئت أتبعت كلهم بأجمعين فتقول جاء القوم كلهم أجمعون، فيكون أجمعون من باب التوكيد التوكيد. ويجوز أن تقول جاء القوم كلهم أجمعون أبتعون أكتعون أبصعون، فتتبع هذه الثلاثة لأجمعين. ويجوز أن تأتي بأجمع للتوكيد ولم يتقدم عليه كل، وإن كان الغالب أن يتقدم كل ثم تأتي بأجمع، تقول جاء القوم كلهم أجمعون، لكن يجوز أن تقول جاء القوم أجمعون دون أن يتقدم عليه كلهم، هذا سائغ، أي تفرد أجمع عن كل، لكن الغالب اتباع أجمع لكل. ومن مجيء أجمع مفردا عن كل قول بعض العرب يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا إذا بكيت قبلتني أربعا إذن ظللت الدهر أبكي أجمعا، إذن ظللت الدهر أجمعا أبكي، فقال ظللت الدهر أجمعا وما قال ظللت الدهر كله أجمعا، فهذا دليل على أنه يؤتى بأجمع توكيدا دون أن يتقدم عليه كل، وإن كان الغالب تقدم كل على أجمع. نعم. وألفاظ نفس وعين وكل وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع، تقول جاء زيد نفسه ورأيت زيدا نفسه ومررت بزيد نفسه. نعم. اسمع مني. بل ناخذ ولا نترك؟ ناخذ الواحد خلاص، خذ البدل. والبدل بدل كل من كل نحو قام زيد اخوك، قوله والبدل اي البدل من التوابع، البدل من التوابع، والبدل في اللغه العوض، والبدل في الاصطلاح هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطه، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، كما قال ابن مالك التابع المقصود بالحكم بلا wasitatin huwal musamma badala. فهذا البدل, هذا التعريف ما معناه؟ هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة, أي أن البدل تابع يقصد بالحكم بدون واسطة, وذلك لأن بقية التوابع يكون الحكم لها بواسطة المتبوع إلا البدل. فإن البدل المقصود بالحكم المسند المنصوب إلى المتبوع هو هذا التابع البدل مباشرة أو في الأصل. وكيف يظهر هذا وكيف ذلك؟ فمثلا تقول قال أمير المؤمنين, أمير المؤمنين علي رضي الله عنه, قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه, فعلي رضي الله عنه بدل من أمير المؤمنين أي عوض منه. ومعنى العوضية أنك إنما قدمت أمير المؤمنين تمهيدا وبساطا لتصل إلى علي, لأن علي هو العلم لذلك الصحابي الجليل, علم له. أما أمير المؤمنين فهذا نعت أو وصف أو نعت له هكذا وصف له أمير المؤمنين. إذن فمن هنا فما كان علما فهو المقصود بالحكم في الحقيقة, وهذا الوصف المتقدم وصف للبساط والتمهيد. ولذلك لو حذفت أمير المؤمنين فقلت قال علي رضي الله عنه فالكلام تام لا لبس, لكن لو عكست فقلت فحذفت أمير عليا فقلت قال أمير المؤمنين رضي الله عنه, فهنا نحتاج إلى قرينة تعين المراد من هذا الأمير للمؤمنين, لأنه ما أكثر الأمراء للمؤمنين. فنحتاج إلى قرينة, وظاهر اللفظ هكذا إذا سمعت وسمعت وسمعت قال أمير المؤمنين رضي الله عنه نقول من هذا أمير المؤمنين إذا لم تكن هناك قرينة. لكن إذا قلت قال علي رضي الله عنه تحتاج إلى تعرف من هو, هو اتضح. إذن فإذا قلت قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فعلي رضي الله عنه هو المقصود بالحكم الذي هو القول بلا واسطة أمير المؤمنين. فلذلك قال النحاة البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة, هذا هو البدل. ولذلك هو عوض, كأنك جئت بأمير المؤمنين أولا ثم جئت بما هو عوض عنه, يمكن تترك هذا الأول الذي هو أمير المؤمنين لأنه بدل. لكن من جهة الأحكام اللفظية تجد أن عليا في هذا التركيب إنما يتبع أمير المؤمنين في إعرابه, قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه, رأيت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه, مررت بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه, فيتبع علي أمير المؤمنين في الإعراب. هذا هو البدل. والبدل على أقسام, ولا أدري هل أشار إليها أبو حيان. بدل كل أي, والبدل على أقسام وهي أربعة. الأول بدل كل من كل, يقال بدل كل من كل, أو البدل المطابق, أو بدل العين العين, أو بدل الشيء من الشيء, يسمى بهذه الأسماء كلها. ومعنى بدل كل من كل أن هذا البدل الذي هو التابع هو النفس المبدل منه المتبوع. أمير المؤمنين هو علي، وعلي هو أمير المؤمنين كل، هذا بدل كل من كل. نعم. والثاني وبدل بعض من كل، هذا الثاني كأن تقول أكلت الرغيف ثلثه وحفظت القرآن نصفه. ها، إذن فنصفه وثلثه بدل بعض من كل. نعم. وبدل اشتمال، هذا الثالث، وهو أن تكون العلاقة بين المبدل منه والبدل غير الكلية والجزئية، بحيث تكون حقيقة البدل وحقيقة المبدل منه مختلفتين. مثاله قوله جل شأنه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال هو الشهر بدل اشتمال من الشهر، وحقيقة الشهر زمن وقت، وحقيقة القتال حركات من الناس. إذن فحقيقة البدل والمبدل منه مختلفة جدا، لكن المبدل منه في بدل الاشتمال يشتمل على البدل. ألا ترون أن الشهر يشمل القتال لوقوع القتال فيه، فلذلك سمي بدل اشتمال لما بين المبدل منه والبدل من الشمول أو من الاشتمال، من اشتمال المبدل منه على البدل، فلذلك قيل له بدل اشتمال. ومنه قولك أعجبني محمد خلقه ونفعني زيد علمه، فخلقه وعلمه بدلان للاشتمال في هذين المثالين. نعم. انتهى؟ طيب. طيب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. نعم. الحضور العام. طيب. ولو سؤالين؟ طيب. هو تقدم الكلام على التوابع الآن، على التوابع الآن، التابع لماذا سمي تابعا؟ ها؟ لأنه إيش؟ طيب، يتبع ما قبله، هو هذا يتبع ما قبله في ايش؟ ها؟ لا، كيف؟ في الوصف، في الاعراب. قلت في الاعراب، هذا اقرب، يتبع ما قبله في الاعراب. وكم انواع التوابع؟ ها؟ اربعه. ما هي؟ والعطف والبدل، هذا صحيح. وما هو تعريف النعت؟ تقريب النعت وتعريفه كما بين الآن على ما فهمتم مني. ما هو النعت؟ لفظة النعت في اللغة ما معناه؟ ها، أيوة، الوصف. هذا في اللغة. وما تعريف النعت في الاصطلاح؟ كلمات مأخوذة مما قبله. ايش؟ كلمة مأخوذة مما قبله. لا لا لا، تعريفه في الاصطلاح، الكلمة التي يقال لها نعت في الاصطلاح في التركيب العربي، ما هو؟ ما تعريفه؟ كلمة لا يمسها الإعراب إلا بالتابع مما قبله. ايش ايش؟ كلمات لا يمسها الإعراب. أنت رجعت إلى وراء، نحن تجاوزنا هذا، عرفت لنا التابع الآن، نحن تجاوزنا التابع والتوابع والآن نريد تعريف واحد من التوابع وهو النعت، تعريف النعت فقط. ما عرفت؟ إذا خلاص، إذا ما عرفت اتركه. والتوكيد، ما معنى التوكيد؟ هو أنا أشير إليه، لكن التعريف درجات، لكن قد أشير إليه للنعت معه، لأني ذكرت التوضيح والتخصيص. التوكيد ما هو؟ إيش؟ نعم، لغة التوثيق. نعم، وفي الاصطلاح التوكيد ما هو؟ رفع الشهود. أيوة، إيش؟ المؤكد. أيوة، نعم، رفع رفع إيش؟ الشهود. أيوة، رفع إيش؟ رفع عدم. أيوة أيوة، هذا هو عدم الشمول. وإيش؟ ورفع التجوز في المتبوع، هذا هو التوكيد. وهذا في أي نوع من التوكيد؟ ها؟ التوكيد المعنوي. والتوكيد اللفظي ما هو؟ ها؟ لا، ها؟ التوكيد اللفظي ما هو؟ أيوة، هذا هو أكثر إيش؟ من مرة. كم مرة؟ ها؟ قد تكون مرتين، وقد تكون أكثر من مرتين. لا يأتي لمرتين، لا لا، قد يأتي، لكن قد يأتي مرة، ثلاث مرات، وثلاث مرات أقصى الغايات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ثلاث مرات. وهذا معروف في كلام العرب، لكن الكثير يكون مرتين، الكثير مرتين كما ذكرنا. مثاله في الاسم، ما مثال التوكيد اللفظي في الاسم؟ لا، ها، ما مثاله؟ لا لا، لابد تشارك. ما مثاله؟ جاء زيد زيد. هذا في الاسم. وفي الفعل نعم، قال زيد. وفي الحرف، نعم، لا أبوه. نعم، هذا بعض ما تقدم.